نبينا يا هادي يا نور العباد يا نبينا يا هادي يا نور البلاد يا شفيع في العباد نظرا يا محمد لما هل نورك يا ما نفسي أزورك لما هل نورك يا ما نفسي أزورك يا شفيع في العباد نظرا يا محمد بلادي هنسهر سهرة مع المديح ونصلي على المصطفى. أبدأ باسم الإله واحد ملوش تاني أبدأ باسم الإله واحد ملوش تاني وأقول وأجدد معاه عهدي وإيماني وأصلي على المصطفى في الأول وفي الثاني علشان أعطر بمدحه قلبي ولساني لما مدحت النبي جمهوري حياني وجيت أصلي على أحمد أبو نوري رباني وحيي ليالي النبي من روحي ووجداني وأسأل الله الجمع ده كله يزور طاقة حتى اللي راح للنبي يرجع يزور تاني أنا أسأل الله الجمع ده كله يزور طاقة حتى اللي راح للرسول يرجع يزور تاني ويروح يشوف قبر محمد ويصلي في الروضة ويشهد ويقول يا طاقة ويقول يا أحمد انت اللي تعطف على حالي يا بختكم يا سعدكم يا اللي انتو زرتوا نبيكم زرتوا اللي حيشفع لكم والنور جالكم من العالي النور جالكم من العالي يا فرحتكم يا هناكم زرتوا النبي وتم مناكم جبتوا الشفاعة وإياكم من عند نبينا الغالي يا ريت أزوره زيكم وهني قلبي مثلكم يشفع لي ويشفع لكم وأشوف مقامي النبي عالي وانظر لي ضي وتهنى الروضة قطعة من الجنة انظر لي ضي وتهنى الروضة قطعة من الجنة واللي وصلها حيتمنى سنوي يزور طه الغالي سنوي يزور طه الغالي قول يا ليلة كلك رضا يا ليلة كلك نور في كل حب النبي جسمه اتملى بالنور اللي بيحبه بصحيح يبقى على رسالته غيور، يعشق جمال الحبيب يمشي في سكة نور، فلاح وناسي محمد أرضه حتصبح بور، لكن اللي حب النبي حياته كلها نور. قولوا لعاشق محمد انت نور على نور، ان عشت تبقى في سعادة وان مت لازم تموت مسطور. يا ليلة المصطفى نورك علينا زاد، يا ليلة حلوة وفيك البهجة والإسعاد، ليلة ميلاد النبي. النور علينا قاد يا رب، تحشرنا وياه يوم الحشر والميعاد، ونشوف جمال النبي وياك ونتهنى، ونكون مع الصالحين وفي زمرة الأشهاد. عاشق ليالي السهر مداح النبي، الليلة ليلة القمر ليلة أحسن نبي، وفيها يحلى السهر علشان عيون النبي، والكل عشق القمر من شامي أو مغربي، قالوا بتطلب ايه انا قلت ازور النبي، قالوا حتكسب ايه قلت المديح مكسبي، عايش اصلي عليه لانه اطهر نبي، اول خلق الله وهو اخر نبي، اللي الاله علاه ولا فيش بعده نبي، احمد عريض الجاه شفعتنا ويا النبي، قالوا مجاهد مجنون عقله مجوش موزون، انا قلت انا المفتون، مفتون بحب النبي، مفتون بجماله وبغني موهله، مفتون بجماله وبغني موهله، يا حلاوته يا دلاله، قهى الحبيب النبي، انا لو معايا مال لاروح لباهي الجمال، وانده واقول له يا زين انا بحماك يا نبي، يا عاشقين النبي حب النبي دين. لو حد مدح النبي مدحه بيشجين، والحد وصف الرسول وصفه بيسبيني، والحد قالت حاجة عشان محمد لو طلب عينا عينا عينا عينا، شاورم علي الحبايب والكل بيناديني، على فين رايح يا ابو مجاهد قلت جمهوري داعيني، امدح جمال النبي وسعد محبيني، صلاة واحدة على المصطفى في الحر ترويني، صلاة واحدة على المصطفى من الفقر تغنيني، صلاة واحدة على المصطفى في الوحدة تسليني، صلوا معايا جميعا على المصطفى المختار، يمكن إلاج السماء يرضيكم ويرضيني.

يا يا يا يا يا يا حضرة المصطفى حبك ملا قلبي انت الهنا والمنى والفضل من ربي راجي شفاك راجي شفاك ونفسي أتوب من ذنبي نفسي أتوب من ذنبي نفسي أتوب من ذنبي الدنيا غربني وزايد في الحياة كربي من غير هواك يا محمد راح ينقفل قلبي ليلة ميلادك السماء قالت آيا عجبي نورك زجر في الوجود والفضل من ربي دايما أصلي عليك دايما أصلي عليك دايما أصلي عليك والألف رج جنبي يا حضرة المصطفى نظرة بقى المسكين يا حضرة المصطفى نظرة بقى المسكين أسعد بها في الحياة وقالوا لرضا ربي المصطفى كريم الأخلاق حليم لفعل الخير مشتاق وخلق ربنا كيف يشاء ورفعه على أعلى الدرجات وأنا في مديحه حقول وأعد وأقول قديم وأقول جديد لكن حلمه يزيد ويفيد عن اللي أقوله من الكلمات كان النبي بيخلق الناس وخلق حسن ويحب الناس مع علمه إن كتير من الناس بيدبروا له في مؤامرات من الإيمان اللي جواه تملي كنيسة المولاه من الإيمان اللي جواه تملي كنيسة المولاه يدي العاصي اللي بيعصى ويساعده على كل الخيرات لكل شيء في الدنيا حدود خلق النبي فاق الحدود بخت اللي بزيارته موعود يحج ويزور الحرمين أتمنى زورك يا نبي يا سيد الكونين وحج بيت الله وشاجد الحرمين تلي يزورك سنة يتمنى تاني سنين ده اللي يزورك سنة اللي يزورك سنة يتمنى تاني سنين سنين سنين يتمنى تاني سنين ويشاجد الأنوار ويلبي على عرفات ويقول يا خير الورى كل شفيع وضمين عن النبي وعن الأمانة وحفظك عن النبي وعن الأمانة وحفظها

وبابه مفتوح لتايب قال انا عبدك عمرك ما توصل الا ان رحت له لوحدك وصرت ليلك وفي الدنيا ظهر زهدك للدنيا غدارة يوم عندي ويوم عندك من طبعها الخلف ليه حبتها حت عندك من طبعها الخلف لو حبتها حت عندك مهما تصن عهدها مش رح تصن عهدك ما دامت لي مخلوق ما دامت لي مخلوق ولا حد كمان بعدك سيبك من الكبر وامشي فيها على قدك واخلص مع الله ولا تهمل في يوم وردك وصلي على المصطفى لأنواره حيمدك وحب أهله وقول ألفين نظرة ومدد يا حسين نظرة إلينا يلي المصطفى جدك نظرة إلينا يلي المصطفى جدك يا بخت أمة محمد بشفاعة المختار هينادي يوم القيامة يا ربي يا قهار شفعني في أمتي من عذاب النار من عذاب النار اسمع محمد لرب العرش بيقول له وياك خد أمتك عالجنة نعمة الدار بحب محمد من أول دقيقة قولوله قولوله قولوله قولوله الحقيقة قولوله بحب محمد من أول دقيقة قولوله بحبه وانت وين حبه قولوله بحبه وانت وين حبه في بحور الغريقة أبو أنور مضيئة أبو أنور مضيئة هقول لكم عن أخلاقه نبينا سبحان خلاقه هقول لكم عن أخلاقه نبينا سبحان خلاقه كان النبي خلق القرآن ما حد في الدنيا مثاله ما كانش بيخاصم جاره ويزور ويروح له داره وينزع منه يصالحه وكان بيكرم زواره ما كانش يوم يخلف وعده لازم يروح للي موعده وكان بيضبط مواعيده وربنا كان بيساعده وإن حد أمنه ما كانش يخون وحرمته عرضه بيصون وشروطه واضحة ف

وكل قاتل قريب احذر من الهفوات والموت على الخلق حق وابونا ادم مات ابونا ادم مات الموت على الخلق حق وابونا ادم مات والقبر صندوق عمل القبر صندوق عمل فيه نار وفيه جنات ومعمل الطيبة ومن الكتاب حسنات تجني ثمار طيبه وتتهنى بالرحمات بس احذر الكبر اهل الكبر فيه حسرات بس احذر الكبر اهل الكبر فيه حسرات ابليس تكبر رجع بالخزي واللعنات خليك مع المولى واوعى تفوتك الصلوات خليك مع الله واوعى تفوتك الصلوات تكتب من المقبولين في الارض والسماوات وصلي دايما على طاجة حبيب الله وقول له طالب شفاعتك يا سيد السادات عاشق جمالك يا زين واللي عارضني مين عاشق جمالك يا زين واللي عارضني مين حمدح جمالك انا ما اسالش في اليمين يا اشرف الانبياء يا جد الحسن وحسين انت الامل يا نبي وانت شافع وضمين يا ما نفسي اشوف المقام وهني القلب ويا العين مدح انا مدح انا وبمدحه عايش في الهنا هو رسالة ربنا المصطفى طه العدنان قلبي انشغل يا ناس وياه قلبي انشغل يا ناس وياه نصور سني وانا بهواه عشمان اخش الجنة معاه واشوف حبيبي كحيل العين لما نفسي اشوف طيب عيني هو شفيعي وضميني جالي علشان يهديني هو حبيبنا طه الزين والله جيل امدح واغني والله جيل امدح واغني واعيش في مدحه متهني على وعده وانا مستني سنوي نفسي ازور الزين نفسي اروح ارض الغالي واشوف مقام طاجة قبالي واسمع لطه ندالي واشوف الحمام طرفي العالي يا حمام الحماية طاير انا قلبي في حبه حاير يا حمام الحماية طاير انا قلبي في حبه حاير من حبايب الجادي غاير عايز اعيش في نور العدنان عشان بحبه يا سادة بغير وحبي حب الضمير ونفسي في النور اسير وامدح طه واصلي كتير واشوف جمال طه العدنان يا من نفسي اصلي ركعة حدا وانظر بعيني البيبها وابقى نلت انا ما اتمناه واشوف جمال مكحول العين اشوف جمال مكحول العين نفسي ازور النبي وامدح جماله قولوا وهيصم ويايا يا سعد بيكو يا هنايا حضر النبي الليلة معاي لما مدحت نبينا الزين بمدح طه يا سادة حفوظ والفرح كله والله حفوظ والسحى فيها رضا مع نور والسحى فيها رضا مع نور وانا بشفاعة الهادي حفوظ مادام بصلي عليه دايما مادام بصلي عليه دايما يا راعي لبعنه بقى دايما اشوف نوره امامي دايما واشوف جمال طه الامين اللي عارضني في حبه مين هو حبيبنا اجمعين هو حبيبنا اجمعين طه النبي جد الحسنين هو حبيبنا طه الامين والله والله بهوى والله والله بهوى انا في بلدي وروحي حدا وانا اللي عايش على ذكرى نفسي انظر للحرمين نفسي انظر للحرمين واشوف جمال واغني هناك ومتع عيني بالشباك واقول له يا احمد انا بهواك انت حبيبنا يا طاجة يا زين بقول ما تشوفوا يوم القيامة الناس هتعمل ايه في يوم شديد الحرارة والنار هتاكل فيه وكل يوم ما تروح لنبيه يا هاتي ناديه وكل أمة تروح لنبيها تناديه وكل أمة تروح لنبيها جات تناديه يقولوا اشفع يا آدم يقول أنا بإيدي إيه فبيشفع أنت يا نوح يقول وأنا برضو حامل إيه فبيشفع انت يا عيسى يقول وانا برضو حامل ايه خش امتك من النار يا سيدنا ادم يقول انا اكلت من الشجرة وسمعت كلام زوجتي حواء وحروح اقول له ايه كل اللي عايز الشفاعة يروح للحبيب المصطفى يناديه يتسابقون جميع الامم إلى الحبيب النبي وكل أمة تروح تناديه يجدونه ساجدا تحت ساق العرش يبكي يبكي يبكي لربه عما البقى يناديه اسمع إلهه يقول له بتبكي يا أحمد ليه يقول له الأمة طلبة الشفاعة يا ربي واعمل إيه اسمعني ده من الإله وربنا برضيه وحياد غلوتك يا طاجة طلبك أنا حقضيه وحياد حلوتك حدايا طلبك أنا حقضيه اشفع تشفع يا طاجة وسلك من تعطى كل اللي صلى عليك يا محمد خده على الجنة من الكوثر معاك ويسقيه الليلة دي مليانة أنوار جمع الحبايب والأخيار لما مدحنا طه المختار النور إجالنا يا سادة أكيد ليلة ضف مدح الغالي اسمه يا ناس شاغل بالي أنوار محمد تحلالي وأنا بمدح الهادي سعيد مغرم بمدح المصطفى والرب عنا عشانه عفا قلب النبي كله دفى

يمكن ينادي علي ابو طلع حلوه بهي ابو روضه يا ناس مندي هنصلي اجمعي هنصلي في رحاب ونقف على باب ونقبل عتاب ونعيش في نور ويقين انضبك الحال وروح لطه والزم الاعتاب الاطباء احتاروا ياما ولا عرفوش اجدوايا الاطباء احتاروا ياما ولا عرفوش اجدوايا والخلايق يوم شافوني قالوا ايه سر الحكايه اللي خالقني ورازقني كل اوقاتي معايا حب طاقه اللي شاغلني هي دي كل الحكايه يا إله اغفر ذنوبي انت اعلم بالخفايا جئتك للتوبة اسعى سيدي اكرم خطايا ثم صلي على محمد النبي خير البرايا من اتى للخلق رحمة انه نور الهداية نوره في الكون يسري إنه مسك النهاية يا محمد يا حبيبي نظرة منك كفاية اللي حبك حبه ربه تبع له بعد الخطايا اللي حبك حبه ربه تبع له بعد الخطايا كم من العشاق هامه كم من العشاق يامه في محبتك سبايا منهم من صار قتلة للمحبة هم ضحايا فحياهم رب حبا فحباهم رب حبا والدا نالوا الولاية يا إلهي يا إلهي أسألك مسك النهاية أسألك مسك النهاية أسألك مسك النهاية انضبك الحال روح لطه والزم الأعتاب وانده لزيدنا النبي هو أشرف الأنساب بحبكم كلكم وطه هو الباب قالوا الهوى له دواء قلت الهوى له باب تعالوا يا اهل الهوى نقف سوا على الباب ما دام الرئاسه النبي والحب جاي من الباب سيدنا النبي عامل فرح وبعت لحبايبه جواب بحبكم كلكم وسيدنا الحسين هو الباب ده ابن بنت النبي معدود من الاقطاب